السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، تحدثنا قبل ذلك عن المعرب والمبني من الأسماء، واليوم بإذنه تعالى سنواصل الحديث عن المبني والمعرب من الأفعال. ويا ليت، ولا بلاش يا ليت، بلاش يا ليت، نرجو أن يذكرنا أحدكم بالأسماء المبنية. طبعا قلنا ليت لأن ليت، وبعدين عدلنا عنها لأن ليت تفيد تمني المستحيل، أما نرجو تفيد تمني الشيء الممكن حدوثه ولكن بصعوبة، فنرجو يبقى فيها إيه؟ تحقق. أما ليت مثلما قال إيه؟ ليت لنا مثلما أوتي قارون، وشيء مستحيل. اتفضل شعاد. الضمائر كلها مبنية، كلام جميل. مثل انا وهو، ماشي. اسماء الاشارة كلها ام بعضها؟ ايوه، اسماء الاشارة عدا، ايوه، هذان وهاتان، او هذين وهاتين، ماشي. اسماء الاستفهام ما عدا اي، فهي معربة، ماشي. تفضل. طيب اشغل علي الاسماء الموصولة عدا اللذان واللتان، ما عدا اللذان والايه واللتان، خلاص دول معرباني، معرباني اعراب المثنى، والبعض يلحقهما بالايه بالمثنى، وده الصواب يعني. طيب غيرهم، فقلنا اسماء الاشارة، قلنا اسماء الموصولة، قلنا اسماء الاستفهام، قلنا الضمائر. اسماء الافعال، اسم فعل ماضي، اسم فعل امر، اسم فعل مضارع. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، وقل لهما اف فعل، اسم فعل مضارع بمعنى اتذجر. الفرق بقى اعرفها ازاي؟ هذه تحفظ، اسماء الافعال تحفظ، محصورة، ومنها ما هو قياسي، لكن يعني ايه، لما رأيت اننا لسنا في حاجة اليها الان، مررت عليها ايه مرة سريعا، حتى ايه يأتي ده وقت اخر ونذكرها بالتفصيل. فكما قلت المرة السابقة، حينما نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. امين اسم فعل امر بمعنى استجب. المؤذن حينما يقول حي على الصلاة، اسم فعل امر بمعنى اقبل او تعالى، هي ايه؟ تتراوح ما بين الاسم والفعل، هي تدل على معنى الفعل لكنها لا تقبل علامات الفعل. تدل اسماء الافعال تدل على معنى الفعل، يعني لما اقول لحضرتك ايه افن، بقول بمعنى ايه؟ اتضجر، يعني افن بتساوي اتضجر، واتضجر فعل مضارع، خلاص. لما نقول بخن بخن بخن بخن، هي تدل على الفعل. بخن بخن يعني استحسن، استحسن الامر، والبعض يقول بمعنى زدني، او احسنت. خدت بال حضرتك؟ ايه يا ابن الخطاب، قول، زدني يا ابن الخطاب. فدي اسماء هي تديني معنى الفعل، لكن في نفس الوقت لا تقبل علامات الفعل، فلا تبدأ بما يبدأ به الفعل المضارع من الايه حروف المضارعة انيت، ولا ايه تنتهي بما ينتهي به الفعل الماضي من قبول تاء الايه التأنيث الساكنة، ولا التاء الايه المتحرك. فيتتراوح ما بين الايه الامرين، ولذلك قلنا انها اسم ايه، اسم فعل. غيرها اسماء الشرط، واسماء الشرط هي نفس اسماء الاستفهام، وايضا ما عدا اي، فهي ايضا معربة. فاي الشرطية واي الاستفهامية معربة، اعتبر حضرتك. وبفرق ما بين اسماء الشرط واسماء الاستفهام، ان اسماء الشرط، ركز معايا، اسماء الشرط تحتاج لجملتين: من يطع الله فقد اطاع، او من يطع الرسول فقد اطاع الله، من يطع الرسول فقد اطاع الله. قل ان كنتم تحبون فاتبعوني، جملة ولها شرط مترتب ايه ليه؟ بيترتب عليه نتيجة. كذلك من يتقي الله يجعل له مخرجا، من يتقي الله يجعل له مخرجا. يبقى اسلوب الشرط بيتكون من جملتين، فعل الشرط وجواب الشرط. جواب الشرط مترتب على فعل الايه؟ الشرط. اما الاستفهام لا يحتاج الى جملتين. فاقول مثلا على سبيل المثال، من حقق، خدت بال حضرتك، اعلى النتائج؟ من حقق اعلى النتائج؟ ها، استفهامي. لكن لو قلت لك من يحقق اعلى النتائج يفوز بالجائزة، يبقى كده اشترطت. يبقى دي عرفت فرق ما بين الشرطية وما بين الاستفهامية. وكل اسماء الشرط مبنية، وكل اسماء الاستفهام مبنية، ما عدا الاثنين يو ايه اطلع منهم واستثني منهم اي، فهي معربة في الشرط والاستفهام. ماشي حضرات؟ في تاني عندنا؟ علم المؤنث على وزن فعالي. زي حزامي، ان قالت حزامي فصدقوها فان القول ما قالت حزامي، مبنية دائما. وان قالت حزامي، احنا لو هي معربة كنا قلنا لو قالت حزامو، فقلنا ان قالت حزامي فصدقوها فان القول ما قالت حزامي. وسيبويه، المركب المزج المنتهي بويه، ونفطويه وخالويه ومزد. نعم. وفي بعض الاسماء اللي هي في المنادى اذا كان علما مفردا، واذا كان نكرة غير نكرة مقصودة، فيبنى على ما ايه يرفع به المنادى في حالتين السابقتين، ها، في محل ايه نصب. وقلنا ايضا اسم لن فعل الجنس اذا كان مفردا، لكن الحاجات دي احنا قلنا اللي هو ايه مش وقته لما يتشرح في درسه يبقى نعرفه بالتفصيل. لكن الاشياء اللي هي معروفة متداولة كثيرة في الاستخدام وقفنا عندها. كذلك ايضا الاعداد من 11 الى 19 عدا 12. اي عدد عندي من 11 ل 19 وقع فاعلا، وقع مفعولا، وقع اسم كان، وقع اسم ان، وقع ايا كان موقعه، فهو لابد ان يبنى على فتح الجزئين، الجزء الاول والعشرة، ايا كان. وقع فاعلا مرفوعا، وقع مفعولا منصوبا، وقع مجرورا، ايا كان موقعه ما بتظهرش عليه علامات، وانما يلزم فتح الايه؟ فتح الجزئين، فتح الجزئين. فاقول جاء احد عشر طالبا، جاء احد عشر طالبا، يا ابت اني رأيت احد عشر كوكبا، مررت باحد عشر جبلا. يبقى هنا ايا كان موقعها، اي عدد من 11 ل 19 اللي هو بنسميه عدد مركب يبنى على فتح الجزئين، عدا العدد كام؟ 12. 12 باخد الجزء الاولاني منه اللي هو الاثنين، اعربوا اعراب الايه؟ المثنى. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، هنا قلت اثنتا، ولما تركب الاثنين مع العشرة بحذف منها النون للاضافة، فاقول اثنتا، ما قلتش اثنتان عشرة عينا، قلت اثنتا عشرة عينا، حذفنا النون للتركيب مع العشرة اللي هي للاضافة، خدت بال حضرتك؟ فهنا اثنتا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الالف لانه ملحق بالمثنى، واعرب العشرة لوحدها. بعضهم يقول مبني لا محل له من الاعراب، وبعضهم بيقول ان هي مبنية في محل جر بالايه؟ بالاضافة. المهم ان انا بعرب الاثنين لايه؟ لوحدها. طيب لو قلت دلوقتي قرأت اثنتي عشرة آية، اثنتي عشرة آية، ما قلتش بقى اثنتا زي الاولى، هي لو مبنية زي احد عشرة كانت لازمت حالة واحدة، لكن احنا قلنا ايه في الاولى فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، وفي الثانية حفظت او ايه قرأت اثنتي عشرة آية. فاثنتي هنا مفعول به منصوب علامة نصبه، ها، الياء، الياء لانه مثنى ملحق بالمثنى، وتحذف النون للاضافة. خلاص؟ طيب العشرة تلزم البناء على الفتحة على طول. دي الاسماء المبنية. والنهاردة عايزين نشوف بقى، ها، ايه الجديد عندنا في الافعال. الافعال بعضها مبني وبعضها ايه؟ معرب. خلي بالكم معايا يا مشايخ، الفعل عندي من حيث الزمن بينقسم الى ماضي وامر ومضارع. ماضي وامر وايه؟ ومضارع. ده من حيث الزمن. الماضي ده مبني دائما، مبني ايه؟ دائما. اذا ما فيش فعل ماضي عندي لا مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم، الماضي دايما مبني. خلاص. طيب والامر زيه بردك مبني دائما، يبقى ما فيش فعل امر يا مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم، دائما مبني. طب والمضارع ينقسم عندي قسمين، منه مبني في حالتين، مبني في حالتين، ومعرب في غير الحالتين. مبني امتى؟ مبني في حالتين اتنين، مع نون النسوة ومع نون التوكيد. مع نون النسوة ومع نون الايه؟ التوكيد. طيب في غير الحالتين دول يبقى معرب، والمعرب بقى ده اللي انا بقول عليه اهوت، يا اما مرفوع يا اما منصوب يا اما ايه يا جماعة؟ مجزوم. اذا لما اقول لك فعل معرب يبقى يكون يا مرفوع يا منصوب يا مجزوم. خلاص. طيب نيجي في اول حاجة عندي اللي هو بناء الفعل الماضي. بناء الفعل ايه؟ بناء الفعل الماضي. احنا اتفقنا ان الفعل الماضي مبني ايه؟ دائما. طب عايز اعرف علامات بنائه، هقولها لك الاول وبعدين ادلك على طريقة بسيطة جدا طبقها لو انت مش عايز تحفظ القاعدة، لكن طبعا حفظ القاعدة افضل لما نبقى حافظ وطبق، افضل الاتنين مع بعض. بناء الفعل الماضي عندي ثلاث ايه؟ حالات، يا اما مبني على الضم، يا اما مبني على الفتح، يا اما مبني على السكون. كم حالة يا اخوانا الفعل الماضي؟ ثلاث حالات، يا مبني على الفتح، يا مبني على الضم، يا مبني على السكون. مفيش حاجة غير التلاتة دول. اي فعل ماضي ملوش حل غير التلاتة دول. انت يبنى الفعل الماضي على الضم في حالة واحدة، اذا اتصلت به واو الجماعة. وطبعا احنا عارفين في حاجة، الواو دي ممكن تكون عندي واو شيخ عبد الله من اصل الفعل، زي ارجو وادعو ويغزو، ده واو من اصل الفعل. وفيه واو عندي علامة رفع في جمع المذكر السالم، المعلمون ولما والمسلمون، ولما اضيفها اقول معلمو اللغة العربية كذا، اقول مسلمو اليوم كذا. فلما اجي انا مع جمع المذكر السالم واضيفه بحذف منه النون، افرق ما بين واو جمع المذكر السالم اللي انا حذفت من وراها النون وبين الفعل الماضي والفعل الامر والفعل المضارع المتصل بواو الجماعة اللي هي بقى ضمير اللي هي لها موقع من الاعراب، افرق ما بينهم ان انا بحط الف بعد واو الجماعة للتفريق بينها وبين واو جمع المذكر السالم، لان واو جمع المذكر السالم اللي بحذف النون بعدها وتبقى الواو لوحدها كده متصلة بالكلمة، فيبقى الواو دي ما وراهاش الف، اما واو الضمير وراها الف. الالف بنسميها الالف الفارقة، بفرق بقى بين واو جمع المذكر السالم وواو الايه اللي هو واو الجماعة اللي هي بتبقى ضمير في محل رفع. نعم. ما اختلفناش، احنا بنتكلم دلوقتي عشان في ناس ما بتعرفش تفرق ما بين جمع المذكر السالم لما احذف منه النون للاضافة وبين واو الايه الجماعة. فبقى لما فرق في الكتابة ان دي وراها الف دي ما وراهاش الف، الفرق ان ديت واو علامة اعراب، اما الواو اللي هنا ضمير مبني في محل رفع. طيب لما يبنى ده على الضم مع واو الجماعة، خلي بال حضرتك معاي، المسلمون صاموا رمضان وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. خلي بال حضرتك بقى، ص فين اخر حرف في الفعل صام؟ اللي هو حرف ايه؟ الميم. الميم وديت واو الايه؟ الجماعة. شوف لي شكل الميم قبل واو الجماعة، عشان انطق واو الجماعة او لازم اضم الحرف الايه اللي قبلها، فهقول لك صامو صامو مو، الميم مضمومة خلاص. يبقى الفعل الماضي مع واو الجماعة قبل واو الجماعة لازم اعمل ايه؟ اضم الحرف اللي قبل منها، فبقول الفعل الماضي مبني على الايه؟ على الضم الاتصال بواو الايه؟ الجماعة. مش حافظ القاعدة، انت اي فعل ماضي وشوف اخر حرف فيه بيتنطق ايه قبل واو الجماعة وانت تعرف هو مبني على ايه. صامو قامو قالو سجدو دو، خدت بالك؟ ذهبو شاركو كو. يبقى هنا ايه؟ الحرف اللي قبل اول جماعة مضموم، فبسمي الفعل هنا مبني على ايه؟ مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. حالة واحدة؟ حالة واحدة. طب امتى بيبنى على الفتح؟ تعال نجرب كده مع بعض برضك عملية النطق كده. خلي بال حضرتك، اول حاجة هقول لك ايه؟ المسلمة خلاص صلت، صلى لا لا صلت خمسها خلاص، وصام ما صامت شهرها، وحفظت فرجها، فأرضت أرضضت ربها. شوف خلي بالك الأفعال الماضية اللي عندي هنا مع تاء اسمها دي تاء ايه بقى؟ تاء التأنيث. تاء التأنيث بتبقى ايه؟ ساكنة، واللي قبل منها ماله؟ مفتوح. يبقى الفعل الماضي اذا اتصل بتاء التأنيث يبقى ماله؟ مبني على ايه؟ ولا اقول عليه منصوب؟ مبني على الفتح. يبقى اول صا صلى لا لت، وصام مت، وحفظ ظ ظت، و فارض ض ارضت ربها. فهنا الفعل في كل الحالات ده ايه؟ مبني على الايه؟ مبني على الفتح. ليه؟ لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة. ماشي يا عبد الله؟ طيب الثانية، خلي بال حضرتك معاي، هنا بقول لحضرتك ايه؟ المسلمان تحابا با تحابا في الله فاجتمعا فاجتمعا عليه وافترقا افترقا عليه. بص بقى، تحابا متصل بايه؟ بألف الاثنين، واجتمعا متصل بايه؟ ألف الاثنين، وافترقا متصل بألف الايه؟ الاثنين. استنتجت انت ايه دلوقتي؟ امتى لما يبقى متصل بايه بيبقى مبني على الفتح؟ بألف الاثنين اهو، يبقى مبني على الفتح مع ألف الاثنين. كم حالة دلوقتي الفعل الماضي بيبنى على الفتح؟ جرب لسانك وانت تعرف خلاص. اجعله متصل بتاء التأنيث مرة، متصل بألف الاثنين مرة، شوفوا بيتنطق ازاي. حرف الاخير قبل الضمير، قبل تاء التأنيث، مفتوح، يبقى يبنى على الفتح في الحالتين دول. تعال نشوف الحالة التالتة، خدت بال حضرتك؟ اكرامنا اكرامنا ربنا، خدت بالك؟ اكرمنا ربنا. ومثلا نقول ايه؟ هنقول دلوقتي وعافانا من السوء او مصارع السوء. ما هنفرق ما بين دي بقى مولانا دلوقتي. اكرامنا ربنا. النا ديت غير النا اللي هي سمعنا واطعنا. ليه؟ دي اكرمنا اسمها ناء المفعولين، لكن سمعنا احنا اللي سمعنا اسمها ناء الفاعلين. فهنا وعافانا. خلاص معايا؟ يعني وقع عليهم الفعل مفعول به. النا ديت لما بتتصل بالفعل في الحالة ديت بتكون نا ضمير مبني في محل نصب مفعول به. وقع عليهم الاكرام، وقع عليهم المعافاة، فهم اللي ايه المفعول به والذي وقع عليه فعل الفاعل. فبالتالي هنا بنسميها ناء الايه المفعولين. زي ما اقول لك دلوقتي ايه، شاهدنا ربنا يوم ان كنا كذا، شاهدنا. يبقى مين اللي شاهدنا؟ ربنا فاعل، لكن مين اللي وقعت عليه المشاهدة؟ احنا، فاحنا مفعول. ايوه، فهنا بقى سمعنا ديت ناء الفاعلين، هي اللي بتبقى ايه اللي قامت بالفعل، فهنا بنسميها ناء المفعولين. مع كم ضمير دلوقتي او كم حاله يبنى الفعل الماضي على الفات؟ ثلاث حالات، اللي هم ايه يا مشايخ؟ مع تاء التانيث والف الاثنين وناء المفعولين. كده عرفنا الفعل الماضي مبني ازاي. خلاص كلام جميل. نشوف بقى مبني على السكون امتى. مبني على السكون في غير الحالات الاربع الايه السابقه، او للحالات الاربع ولا الاربعه؟ الاربعه اخر كلام الاربع. لان عندنا من 3 ل 10 بتخالف. مبني على السكون بقى يا مشايخ، بص كده، صمت رمضان وشكرت ربي. هل التاء دي زي التاء دي؟ التاء بتاع المسلمة صلت تتانيس، اما صمت تو التاء متحركة، التاء فاعل، ووضع الفعل ايه مع تاء الفاعل؟ ساكن. الفعل الماضي بيسكن مع ايه؟ مع تاء الفاعل. يبقى مبنى على ايه؟ مبنى على السكون. فصمت وشكر شوف الراء، شكرت. خلاص. طيب كلام جميل. لو قلت يا مولانا دلوقتي ايه، فهمنا النحو، فهمنا به. هنا ده الفعل ده غير الفعل ده، ماشي معايا؟ فهمنا النحو من الفهم، اما فهمنا من الهيام. فهمنا النحو من الفهم، الفعل فهم، اما فهمنا الفاء اللي عندي ديت فعاطفه، والفعل عندي هام، فاسندنا الى ايه؟ الى ناء الفاعلين، فايه حذفنا الايه الالف، فقلت فهمنا به. طيب انا لسه في الجامعه دلوقتي، بخلص 5:30. انا بخلص الجامعه ما بروحش غير 5:30، يعني بعد 5:30 مش ان شاء الله 5:30. فهمنا النحو، فهمنا به. هنا الفعل متصل بناء ليه يا اخوانا؟ الفاعلين. وهمنا هنا متصل بناء ليه؟ الفاعلين. يبقى يبنى على السكون معنا الفاعلين، وهنا يبنى على السكون مع تاء الفاعل. كده كم حالة؟ 2. خلي بال حضرتك معايا، المسلمات صمنا رمضان. النون دي بتاعت ايه؟ نون النسوة. يبقى الفعل دلوقتي مع نون النسوة ماله؟ يبنى على السكون مع نون النسوة. يبقى الفعل دلوقتي مبني على السكون في ثلاث حالات، مع تاء المتكلم وناء الفاعلين ونون الايه النسوة. بتبقى عندي ايه من ضمائر الرفع؟ انا عندي دلوقتي خدت اهو الف الاثنين وواو الجماعة ونون النسوة وناء الفاعلين ها وتاء المتكلم، باقي لي ايه؟ ها باقي لي ايه من ضمائر الرفع يا مشايخ؟ لا نون التوكيد دي حرف. ها باقي لي كده اللي هي ياء المخاطبة، والفعل الماضي لا يسند الى ياء المخاطبة. الضمائر بتاعة الرفع اللي عندي اللي هي المتصلة تاء المتكلم والف الاثنين وواو الجماعة ونون النسوة وناء الفاعلين وياء المخاطبة، فيسند الى الخمسة ولا يسند الى ليه؟ الى السادسة. يسند الى تاء الفاعل ويسند الى الف الاثنين ويسند الى واو الجماعة ويسند الى نون النسوة ويسند الى ناء الفاعلين، لكنه لا يسند الى ياء المخاطب، لان ده ماضي خلص، فازاي انا بخاطب حد قدامي؟ فلا يسند الى ياء المخاطب. فكده حالات بناء الفعل الايه؟ الماضي. حد عايز اي حاجة من الصبورة ولا ننقل اللي انا ومولانا؟ وحافظوا الواو ديت واو عاطفة، حرف مبني لا محل له من الاعراب، كما قلنا اي حرف في اللغة مبني لا محل له من الاعراب، حرف استفهام، حرف الاسماء ولا فعل، بعض في الاسم على الاسم والفعل على الفعل والجملة على الجملة، حرف عطف مبني لا محل له من الاعراب، و مبني على الفتح مبني لا محل له من الاعراب. كلام جميل. خلاص كده ولا تنجيله حاجة؟ نعم. الضمائر الرفع المتحركة، ضمائر الرفع المتحركة تاء الفاعل الف الاثنين، لانها ما بتكونش في محل نصب ولا في محل جر، لازم تكون في محل رفع، يعني ما بتقعش الا في مكان حاجة مرفوعة، تقع مكان الفاعل، تقع مكان نائب الفاعل، تقع مكان اسم كان، ملاش حل تالت غير كده. اتفضل. المذهب ده يعتبر ارجح من المذهب اللي يقول ايه مثلا صامو، يقول لك مثلا فعل ماض مبني على الفتح المقدر على اخره، ده ارجح. ده لا ده ارجح وايسر واسهل. فكر التاني يعني فيه يعني تعصر شويه في وصعوبه، يعني انا في يعني دايما في النحو يمال فيه الى السهوله والى اليسر للاستعابه، يعني نحن ولذلك انا ضد يعني ضد في ايه؟ لا ما فيش اسماء الاصح، اصل انا عندي ما يؤدي لي الغرض وعندي مذهب، فلماذا اخذ بالمذهب الايه العسر؟ طالما ان نحن نريد ان نتحدث وان نكتب اللغه، يعني كان العرب ياخذونها بالسليقه بالسليقه، فيعني لا نحتاج ان نعسر الامور. اتفضل. ناء المفعولين من ضمائر النصب وليس من ضمائر الرفع، ضمائر الرفع ناء الفاعلين، ناء الفاعلين هي اللي في حل رفع. اما انا عندي الضمائر ثلاثة اقسام، او صح التعبير اربعة اقسام، ضمائر في محل رفع، ضمائر في محل نصب، ضمائر في محل جر، ضمائر مشتركة بين النصب والجر، وضمائر مشتركة ما بين الرفع والنصب والجر. يبقى خمسة اقسام. الضمائر اللي هي في محل رفع اللي احنا ذكرناها كلها لا تقع الا مكان اشياء مرفوعة، اما اللي في محل نصب اللي هي ناء المفعولين وهاء الغيبة وكاف الخطاب، خدت بال حضرتك الهاء والكاف وياء وناء المفعولين، خدت بال حضرتك الهاء والكاف والناء دي في محل نصب وقد تكون في محل جر، اما الناء مشتركة ما بين الرافع والنصب والجر، كما قلنا سمعنا الضمير هنا في محل ايه؟ سمعنا الضمير هنا في محل رفع فاعل. طيب اكرمنا الضمير هنا في محل ايه؟ نصب. بنا نحقق الايه؟ الهدف. بنا يتحقق الهدف. الضمير هنا في محل ايه؟ مع باء الحرف الجر في محل جر. اذا الناء تقع في محل رفع وتقع في محل نصب وتقع في محل جر. اما الهاء والناء، خدت بال حضرتك الهاء والناء وكاف الخطاب، فدي ضمائر بتقع في محل نصب وفي محل جر. فحينما اقول انه الهاء ضمير مبني في محل نصب اسم ان، رايتك الكاف ضمير مبني في محل نصب ايه مفعول به، خلاص يبقى هنا في محل نصب اهيت مع ان واخواتها ومع الافعال، وتكون في نفس الوقت في محل جر بك بك، خلاص بك الكاف هنا ضمير مبني في محل جر. ومسجدك عامر ان شاء الله، فمسجدك الكاف ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، فالكاف والهاء والناء ضمائر في محل نصب وضمائر في محل ايه في محل جر، اما الناء هي المشتركه بين الرفع والنصب والايه والجر. ننتقل الى بناء الفعل الايه الامر. نعم ليه، وهنا اذا لم يتصل به شيء ايضا في الحالة دي نضيف اذا لم يتصل به شيء يبنى على الفتح ايضا، يعني كتب سجد صام قام نام استيقظ، كل ده مبنى على ليه ها على الفتح لم يتصل به شيء. سؤال لسه الحبر الجديد فانت فرده عشان ما تبكش. هنشوف لك الامر هذا يا شيخ. نعم اللي هو ايه الامر؟ لا الامر فيه كلام احنا بنبعد عن المواقف. لا احنا صغيرين خدناها لا احنا صغيرين يا عم لو انا صغيرين لا يا راجل ده احنا اللي قلنا الحاجات دي واحنا بنشرحها السنه اللي فاتت في السنه اللي قبل اللي فاتت واحنا في مسجد النور. قلنا ان زمان هو في كلام ان هو مجزوم اللي احنا كنا شرحناه في المره اللي فاتت، كانت نقطه خلافيه في الاجروميه. اتفضل يا مولانا مش فضل. نشوف اخواننا كده مع بعض الفعل الايه الفعل الامر موقفنا فيه ايه. الفعل الامر مبني دائما، مبني ايه مبني دائما مبني دائما بقى اول حاجه عنده هي يبنى على السكون. امتى يا اخوانا؟ بص معايا كده، اكتب اكتب اسجد مبنى على السكون. ليه بقى هنا؟ صحيح الاخر، صحيح الايه الاخر. خلاص يا مسلمات احفظنا او اكتبنا اكتبنا الدرس واحفظ احفظنا القرآن احفظنا واكتبنا اكتب ب ب شوف الباء واحفظ ساكنه هي، فيبقى هنا مبنى على الايه مبنى على السكون. ليه؟ لاتصاله بنون النسوة، لاتصال بنون الايه النسوة. يبقى الفعل الامر يبنى على السكون اهو في النطق يا مولانا مع حالتين اتنين، مع نون النسوة ومع ايه ها واذا كان صحيح الاخر. طيب الحالة التانية خلي بقى حضرتك معايا كده، يبنى على حذف حرف العلة. امتى طالما حذف حرف العلة؟ اذا كان معتل الاخر، اذا كان معتل الايه معتل الاخر. ادينا مثال، بص كده ادي الفعل ساعة هو، انا لما اجيب الامر منه بقول ايه اسعى في الحق. طيب لما اقول لي ايه دعا، لما اجيب الامر منه اقول ايه ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طيب لما يجي يقول لي رمى اقول له ارم، قضى اقول له اقضى، خدت بالك اقضي وادعو واسعى. ليه بحط الفتحة بتاعت العاء؟ اشارة ان انا حذفت الف، وبحط الضمة اشارة ان انا حذفت واو، وبحط الكسرة اشارة ان انا حذفت ياء. فالحركات نصف ايه نصف حرف، الفتحة نصف الالف، والضمة نصف الواو، والكسرة نصف الياء، فاشارة الى حروف الايه المحذوفة. تلاتة. ايوه شيخ سيد مبني على الفتح امتى بقى مولانا؟ ايوه اذا اتصلت به نون التوكيد. كان اقول اكتب خلاص اهو الفعل الامر دايما يجوز ان انا اقوله بنون التوكيد او من غير نون التوكيد. اقول اكتبن اكتب باء بن اكتبن واسجدن اهو اسجدا دا. فبقول فعل امر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. طب ايه رأيكم لو قلنا يا مسلمان احفظا القرآن؟ احفظا متصل بايه؟ الف الاثنين، يبقى مبني على الفتحة لاتصاله بالف الاثنين. يبقى مبني على السكون اذا كان صاغ الاخر، مبني على حذف حرف العلة اذا كان معتل الاخر، مبني على الفتح مع نون النسوة ومع مين؟ ها ومع الف الاثنين. طب بصوا كده الرابعة كده عشان نختم بيها. الرابعة هي مبني على حذف النون، مبني على حذف الايه؟ النون. اكتبوا اكتبا اكتبي اكتبوا اصلا اكتبون، واكتبا اصلا اكتباني، واكتبي اصلا اكتبينا. فهنا امتى يبنى على حذف النون بقى؟ اذا اتصلت به واو الجماعة الف الاثنين ياء المخاطبة. كم حالة بيبنى فيها الفعل الامر يا اخوانا؟ اتفضل. انا اسف مولانا. ماشي مولانا. انا اصلاح فظاني. ماشي. معذرة مولانا. يبقى يبنى الفعل الايه؟ الامر على السكون اذا كان صحيح الايه؟ صحيح الاخر ومتصل بنون النسوة، ويبنى على حذف حرف العلة اذا كان معتل الاخر اخر حرف علة، ويبنى على الفتح اذا كان متصل بايه؟ بنون التوكيد، ويبنى على حذف النون اذا كان متصل بواو الجماعة او الف الاثنين او ياء الايه؟ المخاطبة. اللي هي بتبقى في المضارع بنسميها افعال ايه؟ افعال خمسة. في المضارع بنسميها افعال خمسة. كده في اي صعوبة في الفعل الامر؟ جميل. باقي لنا مثالين اتنين بس في المضارع، وباقي فينا كده الافعال المبنية. ماشي يا مشايخ؟ نمسح؟ ها؟ خليك يا دكتور، خليك بس ما نشوفها خلص ولا لا. نشوف كده يا اخوانا، نشوف الفعل المضارع هيبنى امتى في حالتين اتنين بس ونختم بيهم. اول بناء الفعل المضارع بيبنى على الفتح امتى يا مشايخ؟ مع نون التوكيد. والله لأكرمن أكرما ما من ضيفي. ويبنى على السكون مع نون النسوة. قلت المسلمات أو إن الحسنات المسلمات يحافظنا على الصلوات. وقلت هنا ايه؟ ان الحسنات يذهبن السيئات. يبقى هنا فعل امر مبني على الايه؟ السكون الاتصالي بنون النسوة. نون النسوة هنا ضمير مبني في محل رفع فاعل، لكن لا اكرمن فعل امر مبني على الفتح، ونون التوكيد حرف لا محل له من الاعراب. اي استفسار؟ نتوقف عند هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان ايه يهيئ لنا من امرنا رشدا.